قال إن هذا التبويب يدل على رسوخ علم البخاري في تبويباته وعلى رسوخه في فهم التوحيد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وأثنى ثناء عظيما حتى قال داعيا للبخاري: فجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا. وسيأتي السر في اهتمام الإمام ابن القيم بهذا التبويب وإشادته بفهم البخاري رحمه الله. لذلك أقول صدق علماؤنا القائلون إن فقه البخاري في تبويباته، وليس معنى فقه البخاري في تبويباته ما يتعلق بالأحكام، بل فقهه في تبويباته فيما يتعلق بالعقائد التي هي أهم وأعظم شأنا من الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين. فإن التوحيد متعلق بأفعال الرب وصفاته فيما يتعلق بعلم الأسماء والصفات. لذلك هنا نصيحة عارضة قبل الدخول في الشرح: إذا كان العالم دقيقا، أعني غاية في الدقة في استنباطاته واستدلالاته كالبخاري رحمه الله، وكان مقلا من كلامه هو مقل، يعني لو أنك جمعت كلام البخاري الذي هو كلامه في صحيحه يصدر عن ذلك كتيب لا يصل إلى مجلد. فإذا كان العالم بهذه الدقة فينبغي على طالب العلم أن يتحرى كلامه المطول في غير الكتاب الذي لا يجد له كلاما إلا قليلا. يعني قصدي أن البخاري له كتب أخرى فيها تفصيل زائد من كلامه فيه غاية القوة في الاستدلال فقها وعقيدة كالقراءة خلف الإمام، وأهم من خلق أفعال العباد. فله هناك في خلق أفعال العباد له كلام نفيس غاية النفاسة، فيحرص على هذا، ويستفيد طالب العلم من أمثال هؤلاء العلماء الدقيقين جدا في استنباطاتهم واستدلالاتهم فيما يتعلق بالاعتقاد أو بالأحكام الشرعية الفقهية. الإمام البخاري في هذا التبويب قصد أمرين: الأول هو التبويبات التي جرى عليها من كتاب التوحيد فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وأن السلف ومنهم البخاري يمرون هذه الآيات والأحاديث كما جاءت، ويكلون كيفية الصفات إلى الله. فبوب البخاري على الأسماء قبل ذلك وتقدم معنا، ثم بدأ يبوب على الأفعال، ومنها تبويبه الذي قبل هذا: إن الله يمسك السماوات. إذن فهو الآن يجري في إثبات الأسماء والصفات والأفعال. فكما أن أهل السنة يقولون أن أسماء الله وصفاته تليق به، كذلك أفعاله تليق به. ثم تكلم البخاري عن الأفعال، وأن الأفعال منها ما هو قائم بذات الرب كالضحك والغضب والرضا، ومنها من الأفعال ما يتعدى مفعوله، وهذا هو تبويبه هنا، ما يتعدى مفعول الفعل إلى المخلوق كالرزق والخلق والإحياء والإماتة إلى غير ذلك، وسيأتي بيانه. أرجع فأقول فالبخاري رحمه الله أراد من هذا التبويب أمرين. الأول هو ما جرى عليه في كتاب التوحيد من إثبات الأسماء والصفات والأفعال لله على الوجه الذي يليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا القصد الأول. القصد الثاني هو أنه يشير بهذا التبويب إلى الرد على الجهمية الضلال، ومما يدلك على أن هذا من مقصود تبويبه ما ذكره في نفس المسألة بكلام قريب من هذا الكلام في كتابه خلق أفعال العباد، وسيأتي بيان ذلك. وأقدم قبل الشرح مقدمة أرجو أن تسهل على إخواني ما سيشرح في هذا التبويب. فأقول مستعينا بالله أن قاعدة أهل السنة كما جاء في الدروس مرارا وتكرارا بأن ما جاء لله عز وجل من الأسماء والصفات وما جاء من نسبة الأفعال إليه، كل ذلك على باب واحد وعلى قاعدة واحدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال السلف: أمروها كما جاءت، مع التصديق والإثبات، ونكل كيفية الصفة للرب جل وعلا دون تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل ولا تحريف. وهنا مما يتعلق بأفعال الرب جل وعلا، الله له أفعال فعل متعلق بمشيئته كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وما هو من أفعال الرب جل وعلا. وأفعال الرب تبارك وتعالى عند أهل السنة تنقسم قسمين: أفعال قائمة بالرب جل وعلا كالضحك والغضب والنزول والمجيء والدنو، هذه أفعال متعلقة بالله جل وعلا. قائمة بذات الرب. القسم الثاني أفعال قائمة بذات الرب ولكن مفعولها متحصل في المخلوق، فهناك فعل وهناك مفعول. الفعل صفة الرب والمفعول ما نتج عن فعل الرب والمفعول مخلوق، وهذا ليس ولله الحمد فيه صعوبة، وإنما يتضح لك بمثال قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فخلقت فعل، ما هو الفعل؟ الخلق. ماذا خلق؟ مخلوقا. فالمخلوق هو من؟ ها؟ مفعول أم فعل؟ مفعول. إذن فالخلق فعل، فاعله من؟ الله جل وعلا. والمخلوق مفعول، من فعله؟ الله جل وعلا. إذن ففعل الخلق وصف للرب، ووجود آدم هو ماذا؟ مفعول الفعل، مفعول الفعل. ففعل الرب هو خلقه، أي الصفة القائمة به. ما الذي نتج عن الفعل؟ المفعول الذي هو من؟ اللي هو المخلوق آدم. زيادة إيضاح، جاء في الحديث الصحيح فيما صحح الألباني وغيره أن الله حين أراد أن يخلق آدم أخذ من تربة الأرض، أخذ من تربة الأرض تربة سوداء وتربة كذا وتربة كذا، فجاء الخلق على ما أخذ الرب جل وعلا من تربة الأرض، اختلاف الألوان. فلما أراد الله جل وعلا أن يخلق آدم باشر خلقه بيديه. لذلك ما الفرق بين خلق آدم وبين خلق غير آدم من المخلوقات؟ أنا وأن لم يباشر الله خلقنا بيديه، لكن آدم ماذا فعل ربنا؟ أخذ من طينة الأرض بيديه فباشر خلق آدم بماذا؟ بيديه. هذه المباشرة هي ماذا؟ هي ماذا؟ فعل للرب جل وعلا. هذه المباشرة هي فعل للرب جل وعلا. وكذلك أمره حين قال كن فكان هو فعل للرب، لكن هذا فعل قولي وهذا فعل عملي، وكلاهما يدخل في أفعال الرب جل وعلا وأوصافه. إذن من هنا يجب على طالب العلم أن يفرق بين الفعل أكمل والمفعول، والخلق والمخلوق. وعلى لفظ البخاري: والمكون والمكون، كما سيأتي. إذن أفعال الرب جل وعلا قائمة به، وهذه الأفعال منها ما يتعدى ومنها ما لا يتعدى. يعني يتعدى، أي يتعدى أثره. فالرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلما يسوق الله لك رزقا من طعام ومن شراب، فهذا الرزق ماذا؟ مفعول بفعل من؟ بفعل الرب جل وعلا. فعل الرب قد يباشر بيديه وقد لا يباشر. كيف يعني يباشر؟ يعني ما جاء في الحديث إن الله لما ذكر في حديث الصحيحين في الشفاعة، فيأتون إلى موسى فيقولون اشفع لنا إلى ربك، ثم يقولون وخط لك التوراة بماذا؟ بيده. إذن الله سبحانه وتعالى ماذا فعل في التوراة؟ كتبها. بماذا كتبها؟ بيده. إذن هنا فعله فيه مباشرة باليد، وقد يفعل دون أن يباشر باليد، كقوله كن فماذا؟ كن فيكون. لكن لما جاء في التوراة كتبها بيده سبحانه. إذن يتلخص من هذا أن الفعل وصف للرب، وأن المفعول وصف هتلخبطه المفعول وصف للعبد، فأنت مخلوق، فأنت مفعول موجود من عدم، ولكن ما الذي وقع عليك من الرب؟ فعل الرب، فنتج عن فعله ماذا؟ مفعول، وهو المخلوق. إذ أن الله جل وعلا بفعله أوجد المفعول. إذن ثمة الفرق واضح بين الفعل والمفعول، وبين الخلق والمخلوق، وبين على تعبير البخاري المكون وهو الله، وبين المكون. وعلى هذا قالوا في تأويل قوله تعالى وكان أمر الله مفعولا، فأمر الله صفة الرب، وما الذي نتج عن فعله؟ أنه صار بفعله موجدا لمفعول، أي لموجود مخلوق. وهذا الفرق الذي تاه عنه كثير من أهل البدع، فلم يفرقوا بين الفعل والمفعول، ولم يفرقوا بين وصف الرب وبين ما أوجد الله بفعله. فحين يقول الله عز وجل وهو الذي أرسل الرياح، ما هو الفعل؟ أرسل. إذن الله ماذا فعل؟ أرسل. فالإرسال هو فعل الرب. ما المرسل؟ الرياح. فالرياح مفعول به، فالرياح مخلوقة، وفعل الرب أرسل فعل صفة للرب جل وعلا، نتج عن فعله مفعول وهو الرياح. كذلك يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، ففعل الرب يخلق، والمفعول لا، ما بتكلم بالنحو، اللي دخلنا في النحو، ففعل الرب يخلق، نتج عنه مخلوق وهو الذي خلقه الله في بطن أمه، فالمخلوق في بطن أمه مفعول، والخلق صفة للرب في الفعل المضارع الذي هو يخلقكم، فيخلقكم فعل الرب والمخلوق مفعول للرب. فوصف الرب بالخلق أنه يخلق، ووصف العبد بأنه مخلوق، فنتج عن فعل الرب مفعول، فنتج عن خلق الرب مخلوق، فنتج عن وصف الرب بالفعل موصوف مخلوق. طيب، ولما يقول الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ففعل الرب ماذا؟ الدفع، والمدفوع عنه الذين آمنوا مخلوق، وفعل الدفع هو فعل الرب. إذن الحظ يخلقكم. دائما أفعال الرب في غالب استقراء القرآن تأتي بالفعل المضارع، هذه قاعدة أغلبية. مثلا يخلقكم الفعل الخلق، يرزقكم قل من يرزقكم، أأمنتم من في السماء أن يخسف، فالخسف فعله والرزق فعله والخلق فعله، كل هذا أفعال الرب. وقد يأتي فعل الرب بصيغة الماضي، والله خلقكم وما فين رضا يا ود يا رضا، والله خلقكم وما تعملون، فالفعل هنا فعل الرب جاء به بصيغة الماضي. إذن أفعال الرب قد تأتي بصيغة المضارع، يخلقكم، يرزقكم، يحييكم، يميتكم، وقد تأتي أفعال الرب بصيغة الفعل الماضي، والله خلقكم، رزقكم. وقد يأتي فعل الرب باسم الفاعل، وما ربك بظلام، عالم الغيب. هذا التنوع، تارة يأتي أفعال الرب بالفعل المضارع فدلالتها على الاستمرار، فلا يزال يخلق ولا يزال يرزق، تأتي بالفعل الماضي وكان الله عليما حكيما كما في صحيح البخاري عن ابن عباس، فدل على ثبوت الصفات أزلا وأبدا. إذن أفعال الرب سبحانه وتعالى كما قال تعالى فعال لما يريد، فعال اسم ماذا يا محمود؟ عارف صيغة مبالغة، اسم ماذا؟ اسم فاعل. فانظر لما جاء لم يقل فاعل ما يريد، فعال فلا يزال يفعل، لذلك جاء الفعل بصيغة المضارع، لا يسأل عما يفعل فلا يزال يفعل، فالفعل مستمر وهو وصف لله جل وعلا، والمفعول هتقول لي منصوب، هقوم اذبحك لو جاز ذبحك، والمفعول هو مخلوق. إذا تبين لك الفرق جليا بين الفعل والمفعول، وبين الخلق والمخلوق، وبين الرازق والمرزوق. فالرزق فعل الرب، وما أكلته من الرزق هو مفعول للرب جل وعلا، ساقه إليه. من هنا البخاري وقد نقل هذا الحافظ ابن حجر وهو في الأدب المفرد للبخاري، فأنصح إخواني بقراءة الأدب المفرد، قلت لا، قراءة خلق أفعال العباد للبخاري. فنقل الحافظ ابن حجر هذا الذي سأذكره باختصار من خلق أفعال العباد. قصة خلق أفعال العباد أنه لما نسب خطأ أو كذبا إلى البخاري بأنه يقول بأن القرآن مخلوق، وانتشرت هذه المقولة، فعند بعض أهل السنة بلغوا هذا الكلام ولم يكن حقا، ولكن توهم وأخطأ بعضهم ونقل إليه هذا عن البخاري ولم يكن صحيحا في النقل الذي نقل. وبعض الناس أراد الطعن كذبا في البخاري فكذب عليه قصدا. المهم أنه نسب للبخاري بأنه يقول بأن القرآن مخلوق. كما الجهلة الضلال ينسبون الآن إلى الألباني مذهب الإرجاء. الألباني عاش أكثر من 50 سنة يحارب الإرجاء، ثم بعد ذلك يأتي المساكين السفهاء كما كان السلف يقولون، مسكين فلان في الحديث، ضعيف. فهؤلاء المساكين يرمون الألباني بالإرجاء كما حصل. وأن رمي البخاري من بعض أهل الفتنة بأنه يقول بأن القرآن مخلوق، ولما نقل ذلك إلى بعض الأئمة ظنه ثابتا عن البخاري، فقدر الله ما شاء أن يكون، ثم اتفق الجميع ولله الحمد على مذهب واحد، فليس ثمة عند البخاري إلا ما هو عند أهل السنة. المقصود فلما راجت هذه الكلمة على كثير من الناس أراد الإمام البخاري أن يبين الحق من جهة وأن يدفع الكذب عن نفسه من جهة، فألف كتابه خلق أفعال العباد. وهذا من نعمة الله، لما رمي البخاري ألف كتابه، فكان في ذلك من نصرة الدين والسنة ما شاء الله أن يكون. فقد تكره أنت الشيء ثم يجعل الله عاقبة هذا الشيء يجعله خيرا، فصنف كتابه خلق أفعال العباد. فكان من ضمن ما قرر في هذا أن أهل السنة يفرقون بين الفعل والمفعول، وبين الجعل والمجعول، وبين الخلق والمخلوق، بينما أهل البدع لا يميزون هناك. ولذا أنصح بالاستفادة من كتاب الإمام البخاري خلق أفعال العباد، فإنه جمع فأوعى رحمه الله وجزاه عن الإسلام وأهله خيرا كما يقول ابن القيم. هنا في كتاب خلق أفعال العباد يقول الإمام البخاري: اختلف الناس في الفاعل والفعل والمفعول. قال أبو عبد الله: فقالت القدرية. قبل أقول قالت القدرية، من هم القدرية؟ الذين ينفون القدر ويقولون إن أفعال العباد من فعل العباد لا من تقدير الله. يقولون الله لم يقدر أفعال العباد، لكن العباد هم الذين قدروا على أنفسهم أفعالهم. قال أبو عبد الله البخاري: اختلف الناس في الفاعل والفعل والمفعول، فقالت القدرية: أفعال العباد هي للعباد، ولم يقدر الله أفعاله. هؤلاء نفاة القدر، اسمهم القدرية. ثم قال البخاري: وقال الجبرية. من هم الجبرية؟ الذين يقولون أن أفعال العباد مقدرة مجبورة عليهم، وينفون مشيئة العبد وأن ينسب الفعل إلى العبد. يقولون أفعال العباد مثل نبضات قلبه، هل تتحكم فيها؟ قالوا: كذلك الزاني وشارب الخمر، حالهم في أفعالهم كحال المرتعش ونبضات القلب وحركة الدم في العروق، فالعبد مجبور. فهؤلاء أثبتوا القدر ونفوا ماذا؟ ونفوا مشيئة العبد. والقدرية أثبتوا مشيئة العبد ونفوا قدر الرب. قال البخاري: اختلف الناس في الفاعل والفعل والمفعول، فقالت القدرية: أفعال العباد هي من كسب العباد وليست من تقدير الله، وليست من فعل الله، أي لم يقدرها. وقالت الجبرية: أفعال العباد هي من تقدير الله ومن فعل الله وليست من كسب العباد. وقالت الجهمية: الفعل والمفعول شيء واحد. قال أبو عبد الله: قالوا كلمة كن ماذا؟ مخلوقة. لأنهم قالوا ماذا؟ أن الفعل هو المفعول، فجعلوا كلام الله خلق عيسى بماذا؟ بكلمة كن. الجهمية لم يفرقوا بين الفعل كن وبين المفعول عيسى، فماذا قالوا؟ قالوا بأن الكلام مخلوق. لماذا قالوا بأن الكلام مخلوق؟ لأنهم لم يفرقوا بين الفعل وبين المفعول. أنا لما بدرس بحس أني بتخانق معاكم، أسأل الله أن يصبركم وأن يبدلكم بخير مني، لكن دي طريقتي، يعني طريقة بدو، تعليم بدو، هتتعلم غصب عنك. طيب، نعيد مرة أخرى كلام البخاري. قال أبو عبد الله: اختلف الناس، طبعا هذا معنى كلام البخاري. قال أبو عبد الله: اختلف الناس في الفاعل والفعل. قول يا ولد، قول زيهم، ما بيقوله، قول زيهم. الفاعل والفعل والمفعول. أيوة كده رجال حلوين. قال: فقالت القدرية: أفعال العباد من فعلهم وليس من فعل الرب، أي ليس من تقديره. وقالت الجبرية: أفعال العباد من فعل الرب وليس من فعل العبد. وقالت الجهمية، ولم تفرق الجهمية بين الفعل والمفعول، فقالوا أن كن أكمل مخلوق. لماذا قالوا هذا؟ لأنهم لم يفرقوا بين الفعل والمفعول. قال أبو عبد الله وقال أهل العلم، عبارة الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال السلف في خلق أفعال العباد المطبوع الآن واللي وقفنا عليه، وقال أهل العلم، أهل العلم اللي هم السلف، قال أبو عبد الله وقال أهل العلم بالفرق بين الفعل والمفعول. إذا كنت قد فهمت هذه المقدمة الطويلة تبين لك التالي: أن الفاعل هو الرب جل وعلا، وأن فعل الرب هو صفة للرب، وأن فعل الرب قد ينتج عنه ماذا؟ مفعول. إذا كان الفعل أحسن، إذا كان الفعل متعديا كالرزق والخلق والإحياء والإماتة، فينتج عن فعل الرب ماذا؟ المفعول. فيكون الفعل وصف، فيكون الفعل وصفا للرب، ويكون المفعول ماذا؟ مخلوقا للرب. فيتبين هنا الفرق بين الفعل والمفعول. انت اذا تبين هذا الان تفهمون ان شاء الله تبويب البخاري. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق. ايه معنى التخليق؟ التخليق على ميزان الأفعال ما هي؟ طيب، حينئذ تقول هي فعل ايه؟ فعل ماض مضارع امر ولا ماذا؟ مضارع تخليق مصدر. ولذلك تقول فعل يفعل فعلا، وتقول خلق يخلق خلقا، وخلق يخلق تخليقا، فهو مصدر من قولك خلق. خلق فعل ماضي ولكن مثقل، خلق ودل على المبالغة، ومنه مخلقة وغير مخلقة. يبقى خلق يخلق ماذا؟ تخليقا. إذن التخليق هذا أراد به البخاري ماذا؟ فعل من؟ فعل الرب جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته. أعد ما جاء في تخليق. باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق. الخلائق هذا ماذا؟ المفعول الذي نتج عن ماذا؟ عن الفعل الذي هو ماذا؟ صفة الرب. الذي هو صفة الرب. ساقه البخاري بلفظ تخليق. نعم. قال: وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. ما هو فعل الرب؟ التخليق. وهو وما مفعول الرب؟ وجود المخلوق كالسماوات والأرض. نعم. فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه. انتبه، فالرب بصفاته واحد، وفعله اثنين، وأمره ثلاثة، في بعض النسخ وبعض الروايات وكلامه. الآن فرق بين هذه الأربعة. انتبه، فالرب بصفاته، الصفات كل ما تتصف به فعلا كان او قولا، متعديا او غير متعد، من صفاتك الجود، من صفاتك الضحك، من صفاتك انك متكلم. فالصفات كل ما اتصفت به الذات فيما يتعلق بذاتها وفيما تعد من الذات لغيرها. فأنت إذا ضربت فضربك وصف لك، فتقول أنت ضارب، وتقول ضرب، أو تقول يضرب، تصف الضارب. إذا أكلت، إذا شربت، إذا تكلمت، فالصفات كل ما اتصفت به الذات من أقوال أو أفعال قائمة بذات الموصوف أو متعدية. إذن الصفات أعم الأربعة، أعم الأربعة هي الصفات كل ما اتصفت به. طيب، عينك صفة، كلامك صفة، ضربك صفة، فدخلت الصفة، الصفة الذاتية، ودخلت الصفة القولية، ودخلت الصفة الفعلية. لذلك كنت دائما أقول وأقول، نحن لا نعبأ كثيرا بالتقسيم، أن الصفات تنقسم كذا كذا. حسبنا ما جاء عن السلف، كل ما جاء منسوب، كل ما جاء ثابتا لله من الأوصاف فهو صفة للرب جل وعلا. ربما يحتاج الإنسان أن يفصل ليفهم السامع، لكن الأصل هو ماذا؟ أننا لا نقسم، لا نقول أن الصفات تنقسم إلى كذا وإلى كذا. تقول بعض علماء العصر قسم، نعم أعلم هذا ولست جاهلا فيه ولله الحمد والمنة، لكننا نقول أن السلف ما كانوا يقسمون هذا التقسيم، كل ما جاء صفة للرب انتهى، نثبته وصفا لله. نعم قد يحتاج للبيان وللتفرقة العارضة أن يبين، لكن الأصل هو ماذا؟ إثبات الصفات لله أيا ما كانت هذه الصفات، على اختلاف ما يتعلق في نسبة حال الصفة، صفة متعدية، صفة غير متعدية إلى غير ذلك. فلا تثقل فهمك ولا نفسك بالتقسيم، حسبك ما جاء عن السلف. نعم، إذن هذا، فالرب بصفاته، وهذا أعم الأربعة. قال وفعله، الفعل أخف أم الصفة؟ أيهما أعم؟ أيهما أعم؟ أيهما أخف؟ الفعل. الفعل تقول فعل، وتقول قال، فتفرق بين القول والفعل. فالفعل أخص من الصفات، والصفات أعم، فليس كل صفة أكمل فعل، وكل فعل صفة. فلما تقول الله جل وعلا له وجه، الوجه فعل أم صفة؟ صفة. ينزل ربنا، النزول ماذا؟ فعل، والفعل هنا صفة. إذن أكمل، فليس كل فعل. أنا جايبها علشان إيه؟ ألعب شوية معاك. فليس كل فعل، اضبطها. طيب اضبطها، إيش تقول؟ فليس كل فعل صفة؟ انتبه. تقول فليس كل صفة فعل، ولكن كل فعل صفة، فالصفة أعم والفعل أخص. طيب أكمل، فالرب بصفاته، فالرب بصفاته وفعله وأمره. الأمر إذا أطلق إلى ماذا يتجه؟ إلى القول والحجة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، بأن يقول كن كلمح البصر، وإذا به مكون. إذن لذلك الفعل غير القول، لذلك قد يطلق الفعل على القول تجوزا، ولكن الأصل أن العرب تفرق بين قلت وبين فعلت. إذن أيهما أخص وأيهما أعم، القول أخص أم الفعل؟ الجواب القول أخص أم الفعل؟ القول أخص، لأن الفعل قد يطلق أكمل على الفعل والقول، ولكن القول لا يطلق على الفعل. لا تقول قلت لولدي يعني ضربته، لكن تقول ضربت. فالقول لا يقع على مسمى الفعل، ولكن الفعل يقع على القول. ماذا فعل؟ نصحت فلانا. وقع الفعل على ماذا؟ وقع الفعل على القول، ولكن القول لا يقع على الفعل. إذا انظر إلى جمال ترتيب البخاري، ابتدأ بماذا؟ بالأعم، ثم الأخص الذي أعم من الذي بعده، فنزل من الأعم إلى الأخص إلى الأخص إلى الأخص. قال فالرب، فالرب بصفاته وأفعاله وأمره وكلامه، فالرب بصفاته وأفعاله وأمره وكلامه. ما الفرق بين الأمر وبين الكلام، وأيهما أعم وأخص؟ الكلام أخص، الكلام أخص مين؟ ها، الكلام أعم. فسر قولك. أحسنت، لأن الكلام منه ما هو إنشاء، ها، ومنه ما هو، يا ولد اتكلم، منه ما هو خبر ومنه ما هو إنشاء. إنشاء تريد إنشاء الفعل الآن، اضرب اكتب. طيب خبر، كتب، قرأ، كتب، سمع، لعب. إذن الكلام قد يكون أمرا، وقد يكون نهيا، وقد يكون خبرا، لا أمرا ولا نهيا، ولكن الأمر هو طلب إيجاد الفعل. ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ أمرتك؟ ما معنى الأمر؟ طلب إيجاد الفعل أو القول، وإن شئت فقل طلب إيجاد المأمور به. ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ إذن الأمر أخف، إذ هو نوع من أنواع الكلام، وهو طلب إيجاد فعل المأمور، بينما الكلام أعم، قد يكون أمرا وقد يكون نهيا وقد يكون خبرا، فليس الكلام محصورا في الأمر، فكل أمر كلام وليس كل كلام أمر. هذا غاية في النفاسة والإيضاح والبيان، وهذا مما حدا بالإمام ابن القيم لما رأى قوة هذا التبويب في بيان اعتقاد أهل السنة، أن قال أن هذا التبويب بهذه الحروف يدل على رسوخ علم البخاري في مسائل الاعتقاد. نعم. قال رحمه الله، فالرب تعالى، فالرب بصفاته وفعله وأمره وكلامه، وهو الخالق المكون غير مخلوق، وهو الخالق المكون غير مخلوق. نقف عند المكون. الخالق واضح. إذن هنا جمع البخاري بين الفاعل وفعله ومفعوله. الفاعل هو الخالق، الفعل هو التخليق، المفعول هو السماوات والأرض وما خلقه الله. فجمع البخاري بين الفاعل وبين الفعل وبين المفعول، واختار ألفاظا دالة على الأوزان: الفاعل الخالق، المفعول السماوات والأرض، الفعل هو التخليق. طيب لماذا أتى البخاري بلفظة المكون؟ الخالق ثم قال المكون. البخاري هناك في خلق أفعال العباد ماذا قال؟ فقالت الجهمية أن كن مخلوق. الآن أسأل، فلما استعمل المكون؟ يا ود ده ما فيش تغشيش أوضح من هذا التغشيش، يا ود ما فيش تغشيش أوضح من هذا. قول يا ولد، يا ولد اسكت. من ماشي كمل وبعدين طبق انها ليست ليبين ان كلمه كل ايوه انها فعل الله وهي جميل. الله يرضى عن ابيك وامك. شوف في خلق افعال العباد ايش قال؟ فقالت الجهميه ان كن ماذا؟ مخلوق. لما اتي اقول كلمة كن فاعلها ماذا؟ اخرج اسم الفاعل من كلمة كن، تقول مكون بكلمة كن. فالبخاري يريد ان يبين ان قول الجهمية ان كن مخلوق باطل، اذ لم يفرقوا بين كن وبين المكون وبين المكون. لذلك اقرأ ما بعده ماذا قال؟ وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق ماذا؟ مكون. فأتى بما دل على المفعول وهو مكون، وأتى بما دل على الفاعل وهو مكون، وأتى بالقول الذي اختلف عليه الجهمية فقالوا أن كلمة كن ماذا؟ أن كلمة كن مخلوق. فبين أن كلمة كن كلام الرب، فكن فعل والفاعل المكون والمفعول بكن المكون، أن كلمة كن الفعل وأن الفاعل المكون بكسر الواو، وأن المفعول به المكون بفتح الواو المشددة. فتحصل عندك مكون وهو الفاعل، وكن وهو الفعل، ومكون وهو المفعول. فتبين الفرق بين المكون والمكون وبين كن. وهذا الذي اضطر البخاري أن يعدل إلى كلمة مكون ومكون. كان البخاري يستطيع أن يأتي بأسماء لله تدل على هذا، لكنه ألجأ إلى أن يستخرج مسمى الفاعل من كن، ومسمى المفعول من كن، مسمى الفاعل مكون، مسمى المفعول مكون، الفعل هو الذي باشره الله كن. فاضطر أن يفعل ذلك لكي يفرق بين الفعل والفاعل والمفعول، الذي دار الخلاف بين أهل السنة والجهمية على كلمة كن. وهذا يجرنا إلى باب آخر، فهل يجوز أن ينسب إلى الله أسماء لم ترد في الكتاب والسنة، فلست أعلم فيما وقفت عليه أنه جاء في السنة من أسماء الله المكون. الجواب أن هذا الذي عبر عنه العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من العلماء قديما وحديثا، أن باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات. لذلك كثير من علماء السنة كالإمام أحمد والطبري والبخاري وغيرهم كثير يطلقون في ضمن كلامهم أسماء لله لم ترد في الكتاب والسنة، فلا يكون مقصود هؤلاء أن هذه الأسماء هي من الأسماء الحسنى التي تدخل في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وإنما هي من باب الإخبار عن الله. ولذلك يقولون أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات والأسماء، وأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. إذن ما ينبغي أن تقول في دعائك اللهم أسألك بأنك المكون، هذا خطأ، لأنك دعوت الله بماذا؟ بغير أسمائه. لكن تقول اللهم يا مكون السماء والأرض، يجوز؟ يجوز، لأنك لم تصدره على أنه اسم، أصدرته على أنه فعلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لما دعا اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، فدعا الله بماذا؟ بأفعاله، بأفعاله التي جاء نسبتها إليه، منزل الكتاب، منزل هذا الفاعل. لكن لا يقول اللهم أنت المنزل، لا، تقول اللهم يا ناصر المؤمنين ويا مذل الكافرين ويا محق الحق ويا مبطل الباطل، هذا كله واسع. فإذا جئت إلى صيغة الاسم فدعوت باسم لم يرد في الكتاب والسنة كنت مخطئا، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي لا تدعو الله باسم إلا من الأسماء الحسنى، بينما الأفعال تدعو الله بالفعل الذي فعله بمسمى فعله للفعل، لا بأن هذا من أسماء الرب. فإذا جاوزت الدعاء وجاوزت الأسماء الحسنى نأتي إلى الإخبار عن الله بأن الله الموجد ونحو ذلك ونحو ذلك. إلا أنه يشترط في باب الإخبار، العشاء العشاء أدنت ولا فين المؤذن؟ لسه بيدن يا ضه، لسه بيدن يا حاج، لسه بيدن، يلا يا ابني. إذا دعوت لا تدعو الله إلا بالأسماء الحسنى، وإذا أخبرت قد يتوسع في باب الأخبار أو الإخبار عن الله فهو أوسع من باب الصفات والأسماء. لكن محل ذلك أن لا يطلق على الله اسم مخبرا عنه به لا يليق به، لا يخبر عن الله باسم لا يليق به، فلا تنتزع من قوله ويمكرون اسما، ولا تنتزع الله يستهزئ بهم لا تنتزع اسما دون ان يقيد بالفعل وشرطه بحسب اطلاقه. فلو قلت الماكر بمن مكر به جاز، والله خير الماكرين، لكن لا تقل من اسمائه مطلقا دون قيد الماكر، اخطأ. لكن الماكر بمن مكر به، ومنه والله خير الماكرين. فمحل قولهم باب الإخبار أوسع من باب الصفات والأسماء، محل ذلك أن لا يطلق على الله اسما مخبرا عنه به يحتمل نقصا أو لا يليق به جل وعلا، ولا يتوسع في باب الإخبار عن الله إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة، فإن هذا منقول عن السلف، ومنهم البخاري كما ترون والإمام أحمد وغيرهما، لكن ما كان السلف يتوسعون في هذا، وإنما يطلق بحسب الحاجة والبيان بقدر الإمكان. قال وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه، فهو مفعول مخلوق مكون. وبهذا تبين ما قصد البخاري من هذا التبويب، وأن أهل السنة يثبتون أفعال الرب، وأن أفعال الرب كأسمائه وصفاته تليق به لا كأفعالنا، فكما أن صفاته لا كصفاتنا، فأفعاله لا كأفعالنا، ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. تقدس ربنا وتنزه أن يماثله أحد أو شيء من خلقه. نكمل شرح الحديث في الدرس القادم، لا أعني الأربع، أعني الدرس القادم يوم السبت إن شاء الله. الآن إذا أحد له سؤال في الدرس تفضلوا فيما يتعلق بما شرح. يا ودعي لسه بتسألوا في مثل هذا؟ إذا ذكر القول مطلقا فلا يقع على الفعل، ولكن يقولون قالت السماء فأمطرت، أن تقول بيدك هكذا فيوقعون القول لا على مقول، وإنما يوقعون القول على فعل، لكن لا يقول أن تقول ثم بعد ذلك يوقعه على مقول وهو يقصد الفعل. ومنه قول العرب قالت السماء فأمطرت، واضح؟ نعم. لكن لا تقول قال فلان ثم تقيد ذلك بالفعل، لا تقول قال فلان، هذا لا يجوز، لكن تقول قال فلان بيده كذا، فيتعلق قال إذا كان على غير القول يتعلق بالباء لا يتعلق بالفاعل. واضح؟ ماذا؟ على كل حال سيدي عمر وعمر سيدي، ما تشغلش نفسك، كل ما ثبت في الكتاب والسنة اثبته لله وأرح نفسك. شفت ازاي انا حنين عليك ازاي؟ ها ليس بيديه، اللفظ عند البخاري ومسلم بيده. فتحت بابا وضاق الوقت عن إجابتك، ما في وقت عشان أجاوبك على هذا. التوراة، الإنجيل، القرآن، كل ذلك كلام الله. لا تشغل نفسك، ما جاء عن الله ورسوله تثبت، فعل الرب وصف له والمفعول هو المخلوق. أشهد أنك عبيط، أشهد أنك عبيط. يودسك اترك مسألة حوادث لا أول لها، ليس بابه الآن. غيره تفتح لي مسألة خلصها لك الفجر. يودسك عبيط، لا يزال يخلق بعد أن خلق أول مخلوق، أول ما خلق الله القلم، لا يزال يخلق بعد أن خلق القلم، بعد أن خلق أول مخلوق. فهمونا يا أولاد، فهمت؟ لا يزال يخلق بعد أن خلق القلم، إن أول شيء خلقه الله القلم. سبب التدريس أنا ما لي ومال الشغل أنا دي تعذاب الله. فهم؟ أول مخلوق لله ما هو؟ طيب، كما قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية بأن أول مخلوق هو القلم، فبعد أن خلق أول مخلوق لا يزال يخلق، لا يزال يخلق. شفت عذاب أشد من العذاب ده؟ استغفر الله، استغفر الله. لو كان يباع الحلم لاشتريته. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم مع الفارق في صحيح مسلم قال عمر: ما زلت أراجع رسول الله في الكلالة حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. إذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بأصبعه، ضرب من؟ عمر، تنبيها وتذكيرا على ما ينبغي له أن يتدبره. قال: ما زلت أسأل رسول الله عن الكلالة فطعن حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر النساء، ولو كنت قريبا مني لطعنت أخشى في عينك إن لم يكن في صدري. يلا.